أما الفرح بموت الطغاة وموت الكفرة الذين حاربوا الله ورسوله والإسلام والمسلمين وموت رؤوس أهل البدع، فالفرح والسرور بموتهم ليس من الشماتة، وإنما هو من هدي السلف الصالح. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وأما العبد الفاجر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. يعني إذا مات العبد الفاجر استراح العباد والبلاد والشجر والدواب، يفرحون ويستريحون من ظلم الظالم ومن طغيان الطاغية ومن محاربة ذلك الكافر لدين الله ومحاربة ذلك المبتدع الذي كان يدعو إلى بدعته ويغير دين الله ويحدث في دين الله ما لم ينزل الله عز وجل به سلطان. نفرح ونسعد إذا مات هؤلاء المجرمون، هؤلاء الطغاة، نفرح بموت الكفار الذين يحاربون الله ورسوله. سجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه شكرا لله تبارك وتعالى لما جاءه خبر مقتل مسيلمة الكذاب، وسجد علي بن أبي طالب شكرا لله لما رأى ذا الثدية مقتولا في الخوارج، وفرح إبراهيم النخعي لما بلغه موت الحجاج بن يوسف الثقفي حتى بكى من شدة الفرح، وفرح بشر بن الحارث وكان في السوق وجاءه خبر مقتل بشر المريسي، فقال: لولا أن هذا المكان موضع شهرة، يعني سوق، وإلا لسجدت شكرا لله. فالحمد لله الذي أراح الإسلام منه، أي من بشر الضال، رأس من رؤوس الجهمية. فنفرح إذا بلغنا موت الظالم الكافر والمبتدع والمجرم الطاغية، نفرح، وليس ذلك من الشماتة. إذا مات البابا نفرح ونسر ونسعد، وليس ذلك من الشماتة. لا نفعل كما فعل القرضاوي، حزن لما مات البابا وأظهر الأسى والتأسي عليه ودعا له بالرحمة وبرفع الدرجات. لو مات عبد الملك المجوسي لفرحنا وسعدنا، وليس ذلك من الشماتة. فرحنا بموت الترابي، وما من مسلم صادق ومؤمن صادق إلا وفرح بموت حسن الترابي، رأس من رؤوس البدع. نفرح بموت هذا العدو الذي أحدث في دين الله وطعن في الإسلام وطعن في أصول الإسلام وطعن في الصحيحين، نفرح بموته، وليس ذلك من الشماتة. قيل للإمام أحمد: يا إمام، الرجل يفرح بما ينزل بأصحاب ابن أبي دؤاد، أعليه إثم؟ قال: ومن لا يفرح بهذا؟ وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية في ترجمة أحد رؤوس أهل البدع، قال: وقد أماته الله في هذه السنة من شهر ذي الحجة، قال: وفرح أهل السنة بموته وأظهر الشكر لله جل وعلا، فما من أحد إلا وحمد الله على موت ذلك الضال المبتدع. فهكذا معاشر المسلمين، إذا أنزل الله عقوبته بظالم أو بطاغية أو بمجرم أو بمبتدع داع إلى بدعته، فإن قلوب المسلمين تسعد وتفرح ويشفى غليلها. قال الله جل وعلا: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.